Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. ليس اليتيم الذي قد مات والده، ليس اليتيم الذي قد مات والده، إن اليتيم يتيم العلم والدين. ما كل من ذاق الصبابة مغرام، ما كل من وصل الحبيب مصيب، ما كل من طلب السعادة نالها، ما كل من قرأ الكتاب لبيب. ألا يا نائم الليل، ألا يا نائم الليل، ألا يا نائم الليل، ألا يا نائم الليل، كيف المنام يطيب؟ الموت حق ولكن الفراق صعيب. تغربت عن وطني، تغربت عن وطني، تغربت عن وطني، فطالت غربتي، فيا أسفي على الدنيا، على الدنيا، على الدنيا، على الدنيا، على الدنيا، أموت على الدنيا، أموت على الدنيا، أموت غريب. أريد أن يكون حفار قبري والدي، وشيال نعشير فاقي، لا يكون غريب. أريد أن يكون حفار قبري والدي، وشيال نعشير فاقي، لا لا لا يكون غريب. أريد أن تكون خياطة كفني والدتي، أريد أن تكون خياطة كفني والدتي، ولكن يا أمه ولكن يا أمه لا تحزني لا تحزني لا لا تحزني، فالحبيب انتقل غريب غريب غريب. أجلنا سطرت من قبل مولدنا، أجلنا سطرت من قبل مولدنا، أجلنا سطرت من قبل مولدنا، أجلنا سطرت من قبل مولدنا، فكيف عن ذكرنا ذكر المنايا يغيب. وكأنني برسول الموت يطلبني، وكأنني برسول الموت يطلبني، وحان أجلي وروحي فارقت بدني، وحان أجلي وروحي فارقت بدني، فإذا الجميع على فراشي بكيا، والدمع فوق وسادتي وسادتي مسكوب، جاء المغسل من أثواب عراني، وفوق أخشابه الصماء أضجعني، كل العيون رأت ما كنت أستره، كل العيون رأت ما كنت أستره، عن العيون زمانا في الحياة فني، عن العيون زمانا في الحياة فني، وأنا على خشبة الغصن سمعت مناديا يناديني ويقول: يا ابن آدم أين صوتك الشجي ما أخرسك، يا ابن آدم أين ريحك الطيب ما غيرك، أين بدنك القوي ما أضعفك، أين مالك أين مالك، يا ابن آدم قم، إن إن استطعت وعن أسئلتي جاوبني إن استطعت وعن أسئلتي جاوبني إن استطعت وعن أسئلتي جاوبني إن استطعت وعن أسئلتي جاوبني أين اللسان الذي بالأمس كان له صوتا صوتا صوتا صوتا قم لي اليوم خاطبني أين اللسان الذي بالأمس كان له صوتا صوتا صوتا صوتا قم لي اليوم خاطبني أم أين جسد له من قوة فتكى بالضعف قم لي اليوم صارعا أين الدراهم قد أنفقتها عبثا صاحت ثبورا لمن بالشر ضيعني صبوا على جثتي ما أن يغسلوني فهل عسى الماء من وزري يطهروني وألبسوني ثيابا دون أكمامي وألبسوني ثيابا دون أكمامي وربطوني من رأسي إلى قدمي صلوا علي فلا ركعوا ولا سجدوا وكبروا الله من ندم ومن حزن وحملوني إلى المقبرة أربعة من الرجال وذنبي قد تقدمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وأرسلوا منهم رجلا ليلحدني فقال يا ابن أبت الله لا تنسى ميثاق عهد المؤمن الفطن شهادة أن الله لا رب غيره شهادة أن الله لا رب غيره وأن محمدا نبيه باليمن ردوا علي ترابا منه نشأتنا وبكوا علي بكاء ليس ينفعني ثم عادوا كلهم وكل واحد منهم ما عاد يعرفني ونادى مناد يا ابن آدم أين أصحابك يا ابن آدم أين أحبابك يا ابن آدم أين أصحابك يا ابن آدم أين أحبابك جاءوا معك وتركوك وفي التراب دفنوك جاءوا معك وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا ما ما نفعوك ولا ينفعك إلا الله. وهو الحي